والفضيلة وعيش المقام الحمد لله أكثر من قاسم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الناس، الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. والإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، تزيد الإيمان الطاعات وتنقصه المعاصي. قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم هذه زادته إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ويقول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالمؤمن يزيد إيمانه بالطاعة والقربة، وأعظم ما يزيد الإيمان التوحيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك من قال هذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، العروة الوثقى، أساس الدين، أساس الملة، من قالها 10 مرات فكأنما أعتق 4 من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات. ومن قالها 100 مرة فكأنما أعتق 10 من ولد إسماعيل، وكتب له 100 حسنة وحط عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال وزاد عليه. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيد الإيمان، والصدقة تزيد الإيمان، والصيام. وقد رأيتم الناس وأحوال الناس في رمضان لما زاد إيمانهم وسلسلة الشياطين عنهم تقربوا إلى الله عز وجل بهذا الفرض العظيم، كيف كان إقبالهم على المساجد، وكيف كان إقبالهم على القرآن، وكيف كان إقبالهم على ذكر الله، لأن الإيمان زاد في قلوبهم. ولذلك يجب على المسلم، يجب عليه وجوبا أن يحرص على ما يزيد إيمانه، من فعل الطاعات وترك المعاصي والآثام والمحرمات. أيها المسلمون، كان الرجل في عصر السلف إذا لقي أخاه قال: يا أخي تعال نؤمن ساعة، بمعنى نتذاكر فيما بيننا، نتذاكر العلم والإيمان والفقه والدين، فيزداد الإيمان ويزيد الإيمان حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بها ظاهرا وباطنا، تطبيقها، الدعوة لها، وتربية الأهل عليها، هذا الذي يزيد الإيمان. يزيد الإيمان النظر في كتب أهل العلم، وقبل ذلك النظر في كتاب الله وتأمل ما فيه من المعاني العظيمة، والحكم والأحكام والقصص والعبر والعظات، هذا والله هو الذي يزيد الإيمان. ولذلك إذا استمر الرجل على ورد من كتاب ربه زاد إيمانه، وإذا ترك هذا الورد لعارض أو سبب وجد حسرة في نفسه. لماذا؟ لأنه نقص مما تعود عليه من فعل الطاعات والحسنات. مجالسة الصالحين تزيد الإيمان، لأنهم يذكرونك بالله ويخوفونك من عقابه ويدلونك على الخير ويحذرونك من الشر. وكلكم يعلم ويحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. هذا هو الإيمان، وهذه مجالس الإيمان، لا مجالس اللغط واللغو والقيل والقال، الغيبة والنميمة، هذه تحط الإيمان. أيها المسلمون، احرصوا على دينكم واحرصوا على إيمانكم وتفقدوا قلوبكم، ووالله وتالله وبالله إن تفقدها أعظم عند الله عز وجل من تفقد زينة الظاهر وزينة اللباس والمسكن والطعام، لأن تفقد القلوب يوجب خيرا عظيما للمؤمن ويدفع عنه شرا جسيما. ولذلك غلبنا السلف بهذا، كانوا يتفقدون قلوبهم ويخشون عليها من النفاق. قال عمر لحذيفة: هل سماك أو هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما منهم رجل يقول أنا كإيمان جبريل وميكائيل. هؤلاء هم الذين عرفوا الإيمان وعرفوا أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، تفقدوا قلوبهم وأحوالهم وأقبلوا على كتاب ربهم. وإذا أذنب الرجل مما في قلبه من الإيمان يسرع التوبة والحوبة والإنابة إلى الله عز وجل. أما إذا ضعف الإيمان فإن الرجل يعمل الذنب تلو الذنب، ولكن الران غشى قلبه، ولذلك لا يدرك شيئا مما يدركه أهل الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا كان الإيمان يزيد بالطاعات فإنه ينقص بالمعاصي والسيئات. ففي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس فيه إليها أبصارهم وهو مؤمن. فانظروا يا عباد الله كيف نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الإيمان لما وقعوا في هذه القاذورات. فكيف بمن يتصفح على شاشات تلفازه أو هاتفه الصور المنكرة والأقوال الفظيعة والمقاطع البذيئة؟ هل يبقى معه إيمان أو ينسلخ منه الإيمان؟ بنص النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والعين تزني واليد تزني والرجل تزني، ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج. فاتقوا الله عباد الله وأنتم معاشر الشباب، فإنكم مستهدفون في نقص الإيمان. أوجد ما ينقص إيمانكم أو يسلخه بالكلية من خلال هذه الأجهزة المحمولة التي تعرض لكم كل شبهة على وجه الأرض وكل شهوة على وجه الأرض. فإن سلمتم من شهواتهم وشبهاتهم قد لا تسلموا من أولئك المروجين للمخدرات والمسكرات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا في الخمر، فكيف في المخدرات التي هي أعظم من الخمر والتي أوجدت جيلا مريضا هابطا ساقطا هزيلا بين الناس ميت بصورة حي أو حي بصورة ميت؟ ألا فاتقوا الله معاشر الشباب واعلموا الخطر الداهم من خلال هذه الأجهزة ومن أولئك المروجين لهذه المخدرات. وأنتم معاشر الآباء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا في الحديث الذي رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا في بيته، لا يعذر، لا يعذر الرجل عن تغيير المنكر في بيته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. وهذا باستطاعة الجميع ولله الحمد، وخاصة أن هذا البلد قد وجد فيه الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، فما عليك ألا أن تخوف أخاك المسلم في الله، اتق الله يا عبد الله، هذا لا يحل لك، وهذا حرام، وهذا جائز، وهذا منكر، من خلال المحادثة أو المشافهة أو المراسلة، وكذلك من كان في مجموعات من خلال هذه الهواتف ورأى في هذه المجموعات شيئا من المنكرات فيجب عليه أن ينكر بلسانه، وأن يبين أن ما وضع في هذا في هذه المجموعة حرام ومنكر ولا يجوز، وهذا من الجهاد في سبيل الله. فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجاء في رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، بمعنى أن المسلم إذا بلغت به الحال إلى أن لا ينكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لأنه منكوس القلب مطموس، لا يعرف منكرا ولا يعرف معروفا، انطمس وغلف القلب عنده، فلذلك تساوت عنده الخيرات والمنكرات والمعروف والمنكر. نعوذ بالله من الخذلان ومن هذه الحال. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد الذي ما من خير إلا ودلنا عليه، ولا شر إلا وحذرنا منه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، في العراق والشام واليمن وفي كل بقعة من بقاع الأرض. ربنا كلهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم لطفك بأهل السنة، اللهم أنزل لطفك على أهل السنة يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، ربنا خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بأعداء الدين والملة، اللهم عليك بأعداء الدين والملة، يا قوي يا عزيز يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اللهم واربط على قلوب جنودنا المجاهدين في سبيلك، ربنا كلهم وليا ونصيرا. اللهم قوي عزائمهم، اللهم شد عزرهم، اللهم ألبسهم لباس العافية، اللهم أخزي عدوهم. اللهم ومن أراد باليمن فتنة فعليك به، اللهم عليك بالرافضة والحوثيين المجرمين الذين يصدون عن سبيلك ويعثون في الأرض فسادا، ربنا خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة، وارزقها الإيمان والأمن والإيمان يا رب العالمين، وفي كل بقاع المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، سحا غدقا طبقا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.